الرحيل إلى ناس النهر، إلى ناس النهر. الرحيل الرحيل إلى ناس النهر، الرحيل إلى ناس النهر. الرحيل إلى ناس النهر. الرحيل إلى ناس النهر. الرحيل إلى ناس النهر. إلى ناس سعد أردش. الرحيل إلى ناس النهر. عبد الحفيظ الططاوي. إلى ناس النهر. إحسان القلعاوي. إلى ناس النهر. وسمير فهمي. الرحيل إلى ناس النهر. بطولة إلى ناس النهر. شادية حسني. إلى ناس النهر. ومحمود عامر. الرحيل إلى ناس النهر. تأليف الرحيل إلى ناس النهر. حجاج حسن الدول. إلى ناس النهر. إعداد إلى ناس النهر. محمد السيد عيد. إخراج عاطف دوارة. فاطمة، يا فاطمة. نعم يا شيخ محمد. أين بنتك؟ عائشة. هل عندك غيرها؟ طبعا عائشة ذهبت إلى النيل. هل أرسلتها لتجلب المياه؟ أبدا، لكنها كما تعرف تحب الجلوس إلى جوار النهر. قلت ألف مرة يجب ألا تذهب هذه البنت إلى النهر. كل هذا لأن أمي قالت إنها تشبه خالتي عائشة. نعم يا ستي، خالتك عائشة التي كانت تحب أسماك الفري وتقول إن ناس النهر ينادونها، وفي النهاية نزلت إليهم ولم تخرج. لا تلتفت لكلام أمي، إنها عجوز لا تدري ما تقول. المشكلة ليست أمك، بل أحوال البنت غير المطمئنة. أنسيت حبها للنيل، حبها لسمك الفري. كل بنات النوبة في مصر ورجالها أيضا يحبون النيل وسمك الفري. حتى رقصة بلدنا التي نرقصها في أفراحنا هي رقصة الفري. لا تحمل الأمور أكثر مما تحتمل. أمي هذا صوتها. يبدو أن أحدا يجري وراءها. مالك يا بنت؟ أهلي يا عائشة، مالك؟ أدخلاني بسرعة قبل أن يمسك بي الصياد. ها؟ لقد وصل، ها هو. والله لن أتركك، لن أتركك هذه المرة. احمني يا أبي. مالك يا رجل؟ ها؟ هذه أصول النوبة؟ تجري وراء بنت في الشوارع؟ اسمع الحكاية أولا ثم احكم أنت بالعدل. أية حكاية؟ هذه البنت بنتك تأتي كل يوم إلى النهر وتنتهز فرصة انشغالي بالصيد، فتأخذ ما جمعته من السمك وتلقيه في البحر مرة أخرى. أهذا يرضيك؟ تلقيه في البحر؟ أهذا صحيح يا عائشة؟ صحيح يا أبتي، إنه يؤذي السمك المسكين، يخرجه من النهر، والسمك إذا خرج من النهر يموت. وما لك أنت؟ يموت أو يعيش، ما دخلك؟ لقد خلقه الله لهذا. لكني أحب سمك الفري، لا أحب أن يؤذيه أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ادخلي ادخلي ادخلي من أمام الآن، وإلا أسلت دمك. أمرك يا أبي. قل لي يا أخي، كم يساوي السمك الذي ألقته في النيل؟ 3 ريالات. بل ريال واحد. ها هو، وحافظ على صيدك بعد الآن. الأمر لله، هات يا سيدي، أنا أتأخر زمن. أرأيت يا ست فاطمة ما تفعله بنتك؟ يا شيخ محمد، كل البنات في هذا السن طائشات. لا يا ست فاطمة، الأمر أخطر من هذا. نحن أهل النوبة الذين عشنا بجوار النيل من سنين لا يعلمها إلا الله، نؤمن بأن ناسا يشبهوننا تماما يعيشون في النهر، يحجبهم عنا غطاء كي لا نراهم ونعرف مدى ما هم فيه من سعادة. وفي كل حين يختار ناس النهر هؤلاء عروسا، فتاة جميلة من بنات النوبة، ويأخذونها معهم. من قبل أخذوا خالتك، وكان اسمها عائشة أشري، أي عائشة الجميلة بلغة النوبة. واليوم يا فاطمة، ها هي ابنتنا عائشة أخرى بل إني سمعت الناس ينادونها أكثر من مرة بعائشة أشري مثل خالتك. فاطمة إنها ابنتنا الوحيدة، لا أريد أن أخسرها. بإذن الله لن يحدث شيء، اطمئن، وقبل أن يدور العام ستكون عائشة قد تزوجت وترتاح أنت منها. متى يأتي هذا اليوم؟ متى يأتي لأستريح؟ يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة! نعم يا سي صالح يا غشيم. مركب البسطة وصلت إلى أول البلد، جاءت البشارة بذلك. صحيح يا ولد. أي والله يا عمدة، وعليها كل الذين يتعلمون في أسوان. لنسرع إذن لاستقبال ولدي بكري، لقد أوحشني هذا الولد. الركائب جاهزة أمام الباب، هيا. نورتم النوبة. ها هو بكري يا عمدة. أبي. ولدي. أبي. بكري كيف حالك يا ولدي؟ نحمد الله. أوحشتنا يا ولدي. وأنتم جميعا أوحشتموني. كيف حال أمي؟ بخير، تنتظرك منذ شهر كامل. هيا لنذهب إليها. يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة. من؟ انتظر انتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا مندوب من الحكومة. هل هو أديها لك؟ طبعا، لقد جئتك في أمر هام. تفضل إلى الدار إذا. هيا يا بكري، هيا صالح، هات الركائب. جاهزة يا عمدة. ولدي يا صالح. ماذا يا بكري؟ ما أخبار عائشة؟ عائشة أشري؟ هي بعينها. تزداد جمالا كل يوم، ويزداد شبان البلد تعلقا بها، لكنها لا تستجيب لأحد منهم. سأعرف كيف أجعلها تستجيب هذه المرة. خيرا خيرا يا حضرة المندوب. الحقيقة يا عمدة لا أعرف كيف أبدأ، فالموضوع ليس سهلا. ما على الرسول إلا البلاغ، توكل على الله وهات ما عندك. عليك أن تستعد أنت وأهل البلد جميعا لمغادرة هذه المنطقة. نعم، لا بد أن يترك أهل هذه القرية والقرى النوبية المجاورة بلادهم قبل مجيء الفيضان بشهر على الأقل. لما؟ لأن الحكومة ستبني خزانا على النهر في أسوان لتتحكم به في ماء النيل، وسيغرق الماء الذي يحتجز هذا الخزان قراكم. يغرقها؟ وأين نذهب نحن إذن؟ لقد أعدت لكم الحكومة قرى جديدة ومنازل، وخصصت لكم أرضا لتقوموا بزراعتها. المسألة ليست بمجرد منزل أو أرض. ماذا إذن؟ لقد ارتبطنا بهذا المكان، زرعنا فيه ألوف النخيل النادرة، ودفننا فيه أهلنا، وربينا أولادنا، وأحببنا، وتزوجنا، ورقصنا، ونزلنا إلى النهر لنستحم. لقد أصبح المكان جزءا منا، فكيف نقول للناس اتركوه وارحلوا؟ ألم أقل إن الأمر صعب؟ وما دام صعبا فلما تريدون تنفيذه؟ لأن الخزان سيعود بالخير على البلاد كلها، ولا بأس من أن يضحي أهل النوبة في سبيل إخوانهم على طول الوادي. لن أستطيع أن أقنع الناس بهذا. لن تكون وحدك، إن المسؤولين جميعا سيكونون معك، وسيقابلون الأهالي ويتكلمون معهم. لن يتم شيء إلا بالإقناع. أي إقناع هذا ونحن نعلم أنه إما أن نرحل أو نموت غرقا؟ أعني أن الرحيل سيتم بالتفاهم مع الأهالي دون عنف. وهل تريدون استخدام العنف أيضا؟ ألا يكفي أنكم ستقومون بتشريدنا؟ لا تكن هكذا يا عمدة، فكر جيدا في الأمر، فكر في مصلحة مصر كلها. إنكم ستضحون من أجل الجميع. حاضر يا سيدي، حاضر، سأقوله للناس، وليكن الله معنا جميعا، وليكن معي وأنا أشرح لهم هذا الأمر. ماذا تقول يا شيخ محمد؟ نترك بلادنا؟ للأسف هذا هو الحل الوحيد أمامنا، إما أن نتركها أو نموت غرقا. يا حزن، هل ضاقت بهم الدنيا فلم يجدوا سوى بلادنا ليغرقوها؟ لن يأتي العويل بشيء، علينا أن نستعد منذ الآن للرحيل. بالمناسبة أين عائشة؟ ذهبت إلى النهر. مرة أخرى؟ ألم أقل ألف مرة إني لا أريد أن تذهب هذه البنت إلى النيل؟ إنها تملأ الجرة وستأتي حالا. لعلها لا تأتي لنا بمصيبة أخرى هذه المرة أيضا. لن تفعل شيئا إن شاء الله، لقد أوصيتها أن تبتعد عن المكان الذي يوجد به الصياد. سنرى. ها قد ملأت الجرة فلأجلس قليلا على حافة النهر. ما أجمل منظر المياه وهي تسير في هدوء. ترى ماذا يفعل سمك الفري الآن؟ هل يسبح هو الآخر بهدوء أم ينساب مسرعا كعادته؟ وناس النهر هل يتأثرون بسرعة الماء وقت الفيضان وهدوئه في بقية الأوقات؟ كم أود لو أعرف، لو يرتفع أمام عيني غطاء النهر وأنظر إليهم. كم أود لو أراهم يرقصون لأعرف هل يرقصون مثلنا رقصة سمك الفري أم لهم رقصات أخرى. سبحانك يا رب، فلأنهض لحمل المياه إلى البيت. ما هذا؟ أين الجرة؟ لقد وضعتها هنا منذ قليل، أين ذهبت؟ الجرة؟ إيه؟ ابحثي عنها جيدا. من؟ سيان؟ أين الجرة؟ كيف أخذتها مني؟ ها؟ اسألي نفسك، فيما كنت تشردين هكذا؟ لا شأن لك. أنا؟ سيان؟ لا شأن لي؟ إذا من صاحب الشأن؟ سيام، قلت لك هذه الجرة. لن أعطيها لك إلا إذا قلت فيما كنت تفكرين. سيا؟ يا سلام، ومن تكون أنت لأفكر فيك؟ زوجي؟ خطيبي؟ بل أكثر، حبيبي. أنا لا أحب أحدا. كاذبة. يسم؟ الله، حلوة. الكلام يخرج من فمك كالشهد. هو بعد يا سيام، سأتأخر على أمي وستجعل حكايتي اليوم حكاية. هات الجرة ودعني أنصرف. لا. ماذا تريد إذن؟ أريد أن أقول إني أحبك. أعرف. وأنت؟ وبعد يا صيام؟ لن تأخذي الجرة حتى تقولي أتحبينني أم لا؟ صيام، قوليها يا عائشة. ألا تفهم حتى الآن إن كنت أحبك أم لا؟ أريد أن أسمعها منك بأذني. أحبك يا سيدي، أحبك. هل انبسط؟ وأي انبساط، وأي انبساط. يا ناس، يا خلق، اسمعوا جميعا، عائشة أسري تحبني، عائشة الجميلة تحبني. اشهد علي أيها النهر، لقد قالتها أمامك، صرحت بحبها لي، قالت أحبك. عائشة تحبني؟ يا قالت أحبك. يا قالت أحبك. ماذا تفعل؟ هل جنن؟ ومن لا يجن بحب عائشة الجميلة؟ إنني أسعد شاب في هذا البلد. قالت أحبك. هات الجرة إذن ودعني أمضي قبل أن تكون سعادتك سببا في عدم خروجي من البيت بعد ذلك. بل سأحملها عنك حتى أول القرية، سأطيل بها لو شئت يا عائشة. كل هذه الوجاهة يا سيبكري، أين كنت؟ تقابل المأمور؟ اسكت يا صالح وحياة أبيك. لما؟ من غير لما، أهو تحقيق؟ قد عرفت إذن أين كنت، أراهن أنك كنت تبحث عن عائشة وأنك لم تجدها. قلت لك اسكت يا صالح وحياة أبيك. أمرك غريب يا ابن العمدة، كنت أظن أنك بعد أن تذهب إلى أسوان وترى الفتيات من كل شكل ولون ستنسى عائشة، لكن يراك لا تزال عاشقا. صدقني يا صالح يا غشيم، أنا لم أرى أبدا فتاة في جمال عائشة، حتى بين السائحات القادمات من أوروبا لا توجد من تشبهها. كلنا نعرف هذا. وبعد؟ هي لا ترى أحدا منا، لا ترى غير ولد واحد. من هو؟ صيام. هل تقدم لخطبتها؟ لا، وانتظروا، كل شباب القرية طلبوها للزواج ورفضته من أجل هذا الولد الذي لم يتقدم بعد. دعه يتلكأ إذن، لكني أؤكد أنها لن تكون له. ماذا تعني؟ سأجعل العمدة ينزل بكل ثقله إلى الساحة وسنرى من يفوز بعائشة أشري، عائشة الجميلة، أجمل بنات النوبة. يا حضرة العمدة، هل ستعطين الحكومة تعويضا عن نخيلنا؟ ومن سيتحمل تكاليف النقل؟ وماذا عن العقارب والثعابين؟ فإن منطقة التهجير كما علمنا صحراء يأوي إليها أسوأ العقارب والحيات. يا ناس يا ناس، والله أنا مثلكم لا علم لي بشيء. والحل؟ والحل يا عمدة نريد أن نعلم. حاضر حاضر، سيأتي مندوب الحكومة مع مركب البوسطة ونعرف منه كل شيء، سيكون هنا بعد أسبوع واحد. سنأتي بعد أسبوع لنرى آخر هذه البهدلة. هيا بنا يا رجال. هيا هيا يا ألطاف الله، دماغي سينفجر من كثرة الكلام، من الصباح للمساء لا عمل لي إلا الكلام. سلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سباكر، تعال اجلس. الحقيقة يا أبي أني أريد أن أفاتحك في موضوع هام. أي موضوع؟ في موضوع زواجي، لقد أنهيت تعليمي في أسوان هذا العام كما تعلم، وأريد أن أكمل نصف ديني. على بركة الله، ومن تكون العروس؟ عائشة، عائشة بنت الشيخ محمد نور. أحسنت الاختيار يا ولد، إنها من نسل الكاشف التركي الذي تزوج من جدتها النوبية، فجاءت ذريته كاللبن الحليب المذاب في العسل الأسود. متى نذهب إلى والدها؟ الليلة لو شئت، خير البر عاجله. على بركة الله. طلبك عزيز يا عمدتنا. أفهم من هذا أنك موافق؟ ليس قبل سؤال البنت. إنها هي التي ستتزوج وليس أنا. هذا حقك. متى ترد علينا إذن؟ قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله. ونحن في انتظار الرب. ماذا قلت يا عائشة؟ لا أريد الزواج الآن يا أمي. فكري جيدا يا ابنتي، العريس غني، تربى في المدارس، وأبوه العمدة. لا أريد الزواج الآن يا أمي. صيام لم يتقدم، ابنة عمه لا تزال دون زواج، وهي أولى به حسب عادتنا. سأنتظره يا أمي. الأيام تجري يا ابنتي. لن أتزوج بغير صيام يا أمي. يا لك من عنيدة، مثل جدك الكاشف التركي. كم أحب هذا النهر. ها هو سمك الفر يلعب، يقفز من قلب الماء ثم يعود ليغطس. إنه يرقص، يثني جسده، يحرك رقبته. ما أجمله وهو يرقص. إن كل نساء النوبة يحاولن تقليده في رقصهن، لكن لا أحد منهن له مثل هذا الجسد اللين. هو ذا يقفز أمامي كأنه يعلمني سر الرقص. حين أرقص بعد ذلك فأحاول تقليده. أنا واثقة أني الوحيدة التي ستقدر على أداء رقصة الفري مثلما يرقصها السمك نفسه. ماذا تفعلين يا ست عائشة على شاطئ النار؟ من؟ بكري؟ نعم يا ست عائشة، بكري، بكري الذي رفضته. الزواج قسمة ونصيب يا بكري. إن كل بنات البلد تتمنين إشارة مني، فكيف تتجرأ واحدة مثلك على أن تقول لي لا؟ كل واحد ينام على الجانب الذي يريحه. وأي جانب ترتاحين عليه يا ست عائشة؟ جانب الصيام؟ بكري أظن لا داعي لهذا الكلام، واذهب لحالك. وإذا لم أذهب؟ سأترك لك المكان وأذهب أنا. بل لن أذهب إلا بعد أن أعرف لي حلا معك. تعالي هنا بكري، ضع ذراعي يا بكري. ليس قبل أن أصل إلى حل معك. ضع ذراع البنت يا ابن العمدة. من؟ صيام، أصل يا رب. ضع ذراعها يا ابن الأصول. الأفضل لك أن تذهب من هنا حالا. وإذا لم أذهب سأكسر رأسه. لنرى إذا من يكسر رأس صاحبه. تعال هنا. تعال أنت. خذ. لا يا بكري، لا يا صيام، خذ. لا رأسه. اصنع معروفا، اتركها بعدها. ابتعدي أنت، ابتعدي. تعال خذ. يا فضيحتي، ادركونا يا ادركونا. أتعجبك هذه الفضيحة يا ست عائشة؟ وهل قلت لهما تشاجرا من أجلي؟ البلد مليئة بالبنات، لا واحدة منهن تسببت في المشاكل غيرك. مظلومة والله يا أم. تقدم لك حتى الآن خيرة شبان البلد ولم ترضي بأحد منهم، صالح الغشيم وبكر بن العمدة وحسن وزكريا بن أغنى أغنياء البلدة وغيرهم وغيرهم، والشبان يتخصمون ويتعاركون من أجلك. وبعد يا ست عائشة، سينتهي كل هذا قريبا. متى؟ حين يتقدم صيام لخطبتي. ومتى سيتقدم صيام لخطبتك؟ في أول فرصة، لقد تزوجت بنت عمه من رجل آخر وليست هناك مشكلة أمامه الآن. فلنرى ما سيفعله سيسيام. ماذا يا حضرة المندوب، نرحل جميعا خلال أسبوعين؟ على الأكثر. مستحيل. وما وجه الاستحالة؟ مصالح الناس، البلح على النخل والمحاصيل في الأرض. ستعوضهم الحكومة. والزواج، إن الجميع يزوجون أولادهم قبل أن يتركوا البلد لأنهم لا يعرفون كيف ستكون الأمور في المهجر. هذا ليس شأني، إن الفيضان جاء هذا العام مبكرا، وإذا لم تسرعوا بالرحيل فسيكون مصيركم الغرق. سأبلغ الناس إذن. وأنا في انتظار أي شكوى. أبي، أنت ترى أن كل الشباب تزوجوا قبل الرحيل، وأنا يا أبي أريد أن أكمل نصف ديني. ليس الآن يا ولدي. وما السر يا والدي؟ نحن في سبيلنا الآن إلى حياة جديدة لا أعلمها إلا الله، فماذا نفعل لو أن الأمور جاءت على عكس المراد؟ ولما نظن السوء؟ لأننا ذاهبون يا ولدي إلى صحراء جرداء ليس فيها نبتة خضراء واحدة، ليس فيها نخلة واحدة من نخيلنا الذي يضمن لنا رزقا طيبا كل عام. إننا يا ولدي نسير إلى مجهول، فكيف نربط بنات الناس بنا في ظروف كهذه؟ هل بنات الناس لعبة يا صيام؟ يا أبي، يا أبي، بنات النوبة أصيلات، وما سيسري علينا سيسري عليهن. أعرف يا صيام، أعرف، لكن رغم هذا أرى تأجيل الزواج حتى نستقر في أرضنا الجديدة. كما ترى يا أبي. زغاريد جديدة من التي ستتزوج اليوم يا عائشة؟ نفيسة جارتنا. ومن العريس؟ صالح الغشيم قريب العمر. أما كنت أنت أولى به، إنه أول من تقدم لك. نفيسة هي نصيبه يا أمي لا أنا. المهم الآن دعيني أذهب لارتداء ثوبي الجديد وأسرع إلى نفيسة. هل سترقصين رقصة الفري الليلة أيضا؟ الفرح الذي لا أرقص فيه رقصة الفري لا يكون فرحا، هكذا يقول الناس. إنني الوحيدة التي أعرف سر هذه الرقصة، علمها لي سمك الفري نفسه. اذهبي إذن، وسنأتي أنا ووالدك لنهنئ الأهل ونعود معا. يريد عائشة أجري. نريد رقصة سمك الفري. أين عائشة؟ هيا هيا انزلي إلى الساحة. طيب سأرقص. انظروا انظروا حركات اليدين إلى الأمام وإلى الخلف. الجسد كأنه عود زائد. مالك يا بكري؟ لما تنفخ هكذا؟ لأنك رأيت عائشة ترقص؟ كل البنات ترقص في الأفراح يا ولدي. اسمع يا أبي، أنا لا عيش لي في هذه البلد بعد الآن. كلنا سنرحل عنها. لا، أنا لا أعني هذا. ماذا تعني إذن؟ سأرحل إلى الصعيد، بل إلى القاهرة. سأكمل تعليمي في جامعتها، ثم أبحث لي عن وظيفة هناك. لم تكن تريد الزواج والبقاء معنا منذ فترة قريبة؟ لقد غيرت رأيي يا أبي، لقد كنت أريد عائشة، أما وقد عزت علي فليكن الرحيل. لكن يا بكري، سأسافر غدا. يا فاطمة، هل أعددت كل شيء للرحيل؟ أعددت كل شيء. لو أن الأمر بيدي يا فاطمة، لكن ماذا أقول ما دام الخزان لصالح الناس جميعا؟ ما يحز في نفسي أني سأترك هذا البيت الذي صنعت كل جزء فيه بيدي، وعشت فيه هذه السنوات الطوال، وأنجبت فيه ابنتنا عائشة. الأمر لله. لكن أين عائشة؟ كانت هنا. عائشة يا عائشة، أين ذهبت هذه البنت؟ أقسم إنها ذهبت إلى النهر، وربما ذهبت لمساعدة جدتها كي لا تتأخر. بل ذهبت إلى النهر، سأذهب لإحضارها. إيه، ما هذا يا ست عائشة؟ نحن نتعجل السفر وأنت هنا تنظرين لماء النهر. إنني أسلم على هذا المكان الجميل الذي عشت فيه عمري يا أبي، أسلم عليه قبل الرحيل. وقد سلمت بما فيه الكفاية على ما أظن. نعم يا أبي. تفضلي إذن أمامي. يا أولاد يا أولاد، على مهل يا أولاد، احملوا الأشياء بالراحة حتى لا تنكسر. حافظوا على المتاع. هاتي يدك يا أمي. يا فاطمة، احملي معي هذه الأمتعة. حاضر يا شيخ محمد. وابقي أنت هنا يا عائشة بجوار بقية المتاع. بس أساعدكم. أين النحاس؟ ها هو. عنك أنت يا عائشة. صيام؟ لما تركت أباك يا صيام وجئت؟ اذهب لتساعده في نقل متاعي. إخواتي جميعا معه، لقد جئت لأساعدكم. هاتي هذا النحاس يا عائشة. هيا يا عمي. كم أحبك يا صيام، رغم أنك لم تتقدم لخطبتي حتى الآن، لكني أذوب فيك حبا. تفضل يا شيخ محمد. هذا هو بيتكم الجديد، بيت صحي تدخله الشمس والهواء طوال اليوم. ولكنه في الصحراء. هذه الصحراء ستصبح جنة على أيديكم. عائشة انتبهي، العقرب يتجه نحوك. يا إلهي. سليمة إن شاء الله سليمة. هذه هي البداية. لا تهتموا بهذه المسائل البسيطة، فحين تعمر هذه المنطقة ستختفي منها هذه الأشياء. المهم لندع البيت الآن ولنرى الأرض التي سنزرعها. تفضل معي. أرأيت يا صيام، أرأيت يا من كنت تريد أن تتزوج قبل أن تترك النوبة، ها هو ما قلته لك يتحقق. ماذا تعني يا أبي؟ الأرض التي أعطوها لنا. ما لها؟ نصفها لم يسطح للزراعة، والنصف الآخر يحتاج لسنين من العمل. إلى هذا الحد وأكثر. إننا سنجوع حتما لو بقينا ننتظر محصول هذه الأرض. والعمل يا أبي؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه، بل ما يجب أن يفكر فيه أهل النوبة جميعا. ماذا سيفعلون؟ ماذا سيفعلون بعد أن جاءوا إلى هذه الأرض التي لن تكفيهم خبزا؟ لنفكر بهدوء وليقضي الله أمره. إيه يا نهرنا، أيرضيك ما صار إليه الناس؟ ماذا سيفعل الرجال الآن؟ كيف سيطعمون أولادهم؟ الدنيا ضاقت بهم، عيونهم أصبحت شاردة، وعقولهم لا تكف عن التفكير. ترى ماذا يحمل لنا الغد؟ عائشة. صيام تعال، مالك يا صيام؟ مهموم يا عائشة. لما؟ لقد قرر الشباب جميعا أن يرحلوا من هنا. يرحلون؟ إلى أين؟ إلى الشمال، إلى القاهرة، الإسكندرية، أي مكان يجدون فيه لقمة العيش. وأي عمل يجدونه هناك وهم لا يعرفون إلا الزراعة؟ الأعمال كثيرة، حراسة العمارات والقصور، العمل في المقاهي وبيوت البكوات والخواجات. لا تنسي أن أهل النوبة مشهورون بالأمانة والنظافة والأدب. وهل سترحل أنت أيضا يا صيام؟ لا سبيل أمامي سوى الرحيل. وأنا؟ لقد تحدثت مع والدي بشأنك. وماذا قال؟ سنأتي سويا هذا المساء لقراءة الفاتحة قبل أن أسافر. بقدر فرحي بقراءة فاتحتي بقدر حزني على رحيلك. لا يا عائشة، لا داعي للحزن، ففي كل عام سآتي أنا والمسافرون جميعا، وسيكون وقت رجوعنا موسما للأفراح وحفلات الزفاف. صيام، حبة عين صيام، لي عندك طلب. اطلبي عيني. إذا أحببت يوما بنتا من بنات الشمال لا لا تكملي يا عائشة، تظنين أن أحب غيرك؟ بنات الشمال جميلات، وفي الإسكندرية الجريجيات. أنت أجمل من كل هؤلاء البنات. الغربة قاسية، لكن اللقاء بعدها ينسي الواحد منا قسوتها. والبعيد عن العين بعيد عن القلب. لن تغيبي عن عيني لحظة، ستكونين معي في كل حين. صيام لا تنساني يا صيام. عائشة، هل ينسى الإنسان روحه؟ سأحيا أعد أيام غيابك حتى تعود. وأعدك يا عائشة أن نتزوج في أول أجازة أعود فيها إلى هنا. ستكون هذه الزيارة أملي الذي أعيش به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. على بركة الله، موعدنا العام القادم لإتمام الزواج إن شاء الله يا أبا عائشة. إن شاء الله يا أبا صيام. مبروك يا صيام يا ولدي، ألف مبروك. هيا يا رجال أسرعوا، المركب ستتحرك. مع السلامة يا أبي. مع السلامة يا أمي. مع السلامة يا محمد، ضغطت جيدا يا ولدي. ارجع لي بالسلامة يا صالح. لا يا عائشة، لا أريد أن أرى هذه الدموع، أريد أن تكون آخر صورة لك في عيني وأنت تبتسمي. لا أستطيع عائشة، لن أسافر دون أن تبتسمي. لا أستطيع. أبوك وأبي ينظران إلينا، هيا امسحي دموعك. هيا ابتسمي، هيا يا عائشة ابتسمي. النبي تبسم يا عائشة. الله، الآن يمكنني أن أسافر، وأعدك ألا أعود إلا بالمهر والشبكة وقرص الرحمن الذهبي الذي تعلقه البنات بعد زواجهن. سأنتظرك يا سيام، سأنتظر. ما أخبار صيام يا عائشة؟ العلم عند الله يا أبي. مرت شهور طويلة منذ سافر إلى الإسكندرية. كان الله في عونه. البحث عن عمل ليس أمرا سهلا. ما هذا؟ يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خيرا. الصوت يأتي من ناحية بيت العمدة، هذا صوت خالتي أم بكري. تعالي يا عائشة، تعالي لنرى ما الخبر. بكري يا ولدي، ما بك يا ولدي؟ بكري ولدي، مات بكري. بكري ولدي، ليته مات. تكلمي ولدي بكري، ولدي بكري. أين هي؟ أين هي؟ ما هذا الصراخ يا امرأة؟ بكري، بكري مات يا عمدة. اسكتي يا امرأة، اسكتي، لا تقولي هذا على ولدنا. افهمونا يا جماعة، ما الحكاية؟ الحكاية أن بكري تزوج في الإسكندرية من بنت غير نوبية. بنت غريبة، بكري ترك بنات بلده وتزوج غريبة. يا فضيحتنا، يا فضيحتنا، يا فضيحتك يا أم بكري. ليته مات، ليته مات، ليته مات ولم يفعل ما فعل. بكري تزوج من بنت سكندرية؟ ترى هل يمكن أن يفعل صيام نفس الشيء؟ هل يمكن أن تفعلها يا صيام؟ تشجعي يا أختي. وبعد يا عائشة؟ خائفة يا أمي. مما يا ابنتي؟ بنات الإسكندرية، هل يمكن أن يخطفن صيام يا أمي؟ صيام يا ابنتي أصيل، لا يخشى عليه. دعي عنك المخاوف، اتركي كل شيء لله. قلبي لا يشعر بالأمان. بعد شهور قلائل ستعرفين الأمان ولن تخافي أبدا بعد ذلك، فلن يلبث أن يأتي صيام ويتم الزواج ويطمئن قلبك. يا رب، يا رب. فاطمة، يا فاطمة. أتنادي يا شيخ محمد؟ أين عائشة؟ البسطة وصلت، جاءت بالرجال الذين سافروا للعمل في الشمال. صحيح، بعد أيام قليلة ستمتلئ البلد بالأفراح والليالي الملاح. وتزف عائشة لصيام. أين هي هذه البنت؟ لم تقل، لكن لابد أنها علمت بأمر مركب البسطة فذهبت لانتظار صيام. سأذهب أنا أيضا لاستقباله. من هذا؟ افتحي يا فاطمة. عائشة، ما لك حزينة هكذا يا عائشة؟ صيام يا أمي. صيام؟ ما له؟ لم يأتي مع العائدين، عادوا جميعا عداه. لم يأتي؟ ألم أقل لك إن قلبي غير مطمئن؟ إيه يا عائشة، بما تهمسين لأمك؟ لم يعد صيام يا شيخ محمد. لم يعد يا ستي، لم يعد هذا العام، سيعود العام القادم، ربما لم يجمع بعد مالا كافيا. أتظن ذلك يا أبي؟ طبعا طبعا، ولا تنسي الغائب حجته معه. صدقت يا أبي، حجته معه. نتفرج على زفة العريس. لا رغبة لي في مشاهدة شيء. لا يا ابنتي، لا تستسلمي للحزن هكذا. تعالي تعالي معي، إن العرس في البيت المواجه وسنرى كل شيء من هذا الباب. انظري يا عائشة، العريس يرقص رقصة السيف. لو كان صيام هنا لكان الآن يرقص هو الآخر رقصة السيف. سيرقصها في العام القادم. أخبريني يا أمي، أين سيف جدي؟ في صندوقي، وضعته هو وذهبي الذي سأعطيه لك يوم الزفاف معا استعدادا لليلتك. أتكون لي ليلة حقا؟ طبعا ستكون لك ليلة، بل وأجمل من كل الليالي. ياه، لقد انتهت رقصة السيف. عائشة، ماذا يا صالح؟ جاء دورك. أنا؟ نعم، كل الناس يريدون أن يشاهدوا رقصة الفري. لكن دون لكن، هيا هيا هيا يا عائشة، تعالى يا زينة البنات. الفرح لا يتم دون رقصك. هيا جميل. مدهش. إيه يا ناس النهر، ها هو العام الخامس يأتي وصيام لم يذكرني حتى بخطاب. كيف كان يحمل في داخله كل هذه القسوة دون أن أدري؟ يا ناس النهر، أيرضيكم هذا الغدر؟ أتعرفون مثله في عالمكم؟ جدتي قالت لي إنكم لا تعرفون إلا الوفاء، فهل يرضيكم هذا الغدر؟ العمر يجري والحزن يزحف على القلب، يطرد الفرح منه كما طردنا من بلاد النوب. كم أكره هذا اليوم الذي تركنا فيه أرضنا وهاجرنا للشمال. لولا هذه الهجرة ما تغرب صيام ولا عرفت مرارة الانتظار. لكني أشهدكم يا ناس النهر أني رغم بعادي لم أرضى بغيره زوجي، ولم أخذ العهد، وسأبقى وفية له حتى لو لم يعد. فاشهدوا يا ناس النهر، اشهدوا يا ناس النهر. عائشة، عائشة، ماذا يا أمي؟ خبر سار. خيرا، سيعود صيام مع الرجال العائدين على البسطة بعد يوم أو يومين على الأكثر. صحيح يا أمي؟ صحيح يا حبة عين أمك. كيف عرفت؟ أخبرني بذلك والده، لقد أرسل له خطابا يطلب فيه إعداد كل شيء للزفاف. الزفاف؟ ألا زال يذكرني؟ ألم أقل لك إنه أصيل؟ لكن قلبه حجر. انسي هذا الآن ولنستعد للزفاف. تعالي تعالي معي سأريك معك. انظري، هذا هو سيف جدك الذي سأقدمه لصيام ليحيي به ضيوفه يوم الزفاف. يا له من سيف جميل. وهذا هذا هو الذهب الذي سأزينك به. أترين كم هو كثير؟ وما هذا؟ قرص الرحمن الذي كنت تضعينه على جبينك عندما تزوجت؟ نعم إنه هو. لقد وعدني صيام أن يأتي لي بواحد جديد من الإسكندرية ليزين جبيني. صيام أصيل طوال عمره. المهم فلأنهض الآن لإعداد كل شيء لاستقبال صيام. يا ساتر يا رب، ما هذا؟ سأخرج لأرى. لما تصرخين؟ مصيبة يا عائشة، مصيبة يا بنيتي. ماذا جرى؟ ماذا جرى يا خالة؟ البوسطة غرقت بالرجال العائدين. مركب البوسطة غرقت. يا شيخ محمد، ما الأخبار؟ ابتلع النهر نصف الرجال. وصيام ألم يجدوه؟ كأنه ذاب في النهر. عائشة، ألم يعثر عليه؟ عائشة، أين كنت يا ابنتي؟ كنت أسمعكما. اختفى جسد صيام إذن؟ لا تخاف، أنا أعرف أين هو. تعرفين؟ نعم، إنه هناك عندهم. عند من؟ عند ناس النهر، لابد أنهم أخذوه عندهم. إنهم أصحابي، لا تخافوا، لن يؤذوه، وحتى سمك الفري لن يمسه بسوء، فهو يحبني كما أحبه. كفى يا ابنتي كفى، ادخلي لتستريح. ألطف بها يا رب، ألطف بها يا رب. الحزن يلف القرية كلها. لا يوجد بيت لم يفقد رجلا. أول عام يحضر الرجال في الإجازة السنوية ويعودون دون زفاف واحد. اليوم اتفق الرجال أن يتم زفاف الرجال الذين خطبوا قبل عودتهم في هدوء. ألا يرحمون الآباء والأمهات الذين فقدوا أولادهم؟ ألا يرحمون العرائس الذين فقدوا خطابهم؟ قالوا الحي أبقى من الميت. عن نفسي لن أحضر أي حفل، أخشى أن أترك البنت وحدها، فقد أصابها ذهول غريب منذ جاءها النبأ، ولا تكف عن تكرار القول إنها ستذهب إلى صيام. سترك يا ستار، ارحمها برحمتك يا رب. وارحمنا أيضا. أتسمعين يا أمي؟ بدأت الأفراح قبل عودة الرجال. لا تهتمي، تعالي إلى جواري، إلى حضني، حاولي أن تنامي. أنت متعبة، لا تنامين إلا نادرا. نعم أنا متعبة، لكن النوم يأبى أن يجيء. تعالي إلى جواري وأغلقي عينيك واطردي الأفكار عن رأسك وستنامين. تعالي يا حبيبتي سترين. حاضر يا أمي. أرادت أمي تجعلني أنام فنامت هي، أما أنا فقد سلبني صوت الغناء الرغبة في النوم. الآن يزف عريس إلى عروسه كما كنت سأزف أنا لصيام، لكن صيام ذهب إلى ناس النهر، انقلبت به المركب فحملوه وأخذوه عندهم، أخذوه حتى أذهب إليه، فهم أصحابي منذ زمن طويل. ترى ماذا يؤخرني عن الذهاب إليه؟ إن كل شيء معد في صندوق أمي، السيف، الذهب، قرص الرحمن، كل شيء. لو نهضت الآن لأذهب إليه. نعم فلأنهض وأذهب إليه. ها هو السيف وها هو الذهب، فلأتزين به لأضع الحلقة في أذني والعقدة في صدري، وها هو قرص الرحمن المتزوجات على جبينهن، فلأضع. الآن أصبحت عروسا بحق، لا ينقصني إلا الزفاف، فلآخذ السيف وأمضي إلى النهر لأزف إلى صيام. عائشة، عائشة، أين ذهبت؟ عائشة، عائشة، هذا جراب السيف فارغ والصندوق مفتوح، الذهب غير موجود وقرص الرحمن أيضا. عائشة، عائشة، عائشة، عائشة، لقد خرجت إذن، أخذت أشياء الزفاف وخرجت، لابد أنها ذهبت إلى النهر. أدركوني يا ناس، أدركوني. صيام، صيام، ها أنا ذي جئت إليك على جبهتي قرص الرحمن وعلى صدري الذهب وفي يدي السيف الذي يرقصون به في الزفاف. صيام، لست مثلك ناسية للعهد، ها أنا ذي جئت يا ناس النهر، يا ناس النهر. أنا عائشة أشري، عائشة الجميلة، عاشقة سمك الفر، ها أنا ذي جئت إليكم لألتقي عندكم بصيام. هيا هيا افتحوا لي غطاء الماء كي أنزل إليكم، هيا. لما لا تفتحون؟ أتريدون أن أرقص لكم رقصة السيف قبل أن أنزل؟ حسنا، ها أنا ذي أرقصها لكم. أنا ذي رقصت لكم، فافتحوا لي يا ناس النهر، افتحوا لي غطاء الماء، افتحوا لي. عائشة، يا عائشة الجميلة. من؟ أنا سمكة الفري، انظري أمامك، حدقي في الظلام سترينني. نعم نعم، إني أراك، ها أنا ذي قادمة إليك. بل انتظري. لما يا سمكة الفر الحبيبة؟ لأن مكانك ليس عندنا. حيث يكون صيام، لا حياة لي بعده. الحياة أمامك لا زالت طويلة، هيا هيا تزوجي وانجبي أطفالا وبناتا، وسمي ولدك الأول باسم الحبيب الماضي. سلاما سلاما يا عائشة الجميلة، سلاما. عائشة، عائشة، لقد جاءوا. ها هي، إنها هنا على شاطئ النهر. عائشة ابنتي، أمي. عائشة، لما تركت الدار يا ابنتي في هذا الوقت؟ كنت أريد أن أرى النهر، أن أغتسل فيه من همومي. وها قد رأيته، واغتسلت فيه أيضا. لنعد إذن يا ابنتي. لنعد يا أبتي ولنبدأ الحياة من جديد. قدمنا لكم الرحيل إلى ناس النهر. تأليف حجاج حسن الدول. إعداد محمد السيد عيد. الهندسة الصوتية أحمد حامد وإمام عبده. مدير الإنتاج محمد الدخميسي. الرحيل إلى ناس النهر. إخراج عاطف دواره.